قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة في الله، بعد بيعة العقبة الكبرى بشهرين كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد غادروا مكة، ولم يبق بمكة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما علمت قريش وأحست بالخطر الكامن في الهجرة، في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وشعروا أن الخطر محدق بهم لا محالة، تداعوا لمؤتمر عام يحضره نواب جميع القبائل القرشية في دار الندوة، فعقدوا مؤتمرهم ذلك سرا، عقدوه وحضر معهم إبليس متمثلا بشيخ النجدي من أهل نجد، لأنهم كما يقولون إن أهل تهامة هواهم مع محمد، فحضر هذا الشيخ النجدي ليستوثق من القضاء على قائد الدعوة صلوات الله وسلامه عليه. وعندما دخل معهم إبليس في مؤتمرهم قالوا: من أنت؟ قال: شيخ من أهل نجد، علمت بالذي اجتمعتم له فأردت أن استوثق وأردت أن أساعدكم برأي لا تعدم منه فائدة. فقالوا: نعم. وبدأ النقاش في المؤتمر في مؤتمرهم، وتداولوا الآراء. فقال أبو الأسود: أرى أن ننفيه من بلادنا إلى إحدى القبائل، فإذا خرج من بلادنا أصلحنا ألفتنا كما كانت ولم نبالي به حيث اتجه. فصاح الشيخ النجدي وهو إبليس قائلا: لا والله، ما هذا لكم برأي؟ ألم تروا غلبته على قلوب الرجال وكيف حلاوة منطقه؟ وإنكم والله لو نفيتموه إلى قبيلة من القبائل لأقنعهم ولأثر عليهم حتى يسير بهم إليكم فيستأصل شعفتهم، ما هذا لكم برأي؟ أو فيه رأيا آخر. فقال أبو البختري بن هشام: نغلق عليه بابا ونحبسه إلى أن يأتيه ما أتى الشعراء قبله كالنابغة وغيره من هذا الموت. فصاح الشيخ النجدي وقال: لا، ما هذا لكم برأي؟ والله لأوشك أصحابه إن فعلتم أن يأتوا فيستخرجوه من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه ثم لكاثركم بهم. أروا فيه رأيا آخر. فانبرى أبو جهل بن هشام قائلا: إني أرى فيه رأيا ما أراكم قد وقعتم عليه قط. قالوا: وما هو؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة شابا جلدا قويا نسيبا من كل قبيلة من قبائل قريش، ثم يهجموا عليه في الليل فيضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل. فصاح إبليس المتمثل بالشيخ النجدي قائلا: هذا هو الرأي الذي لا رأي غيره. ثم ذهبوا وتفرقوا وأخذوا يعدون العدة لتنفيذ هذه المؤامرة وهذه المكيدة الدنيئة. وعندما عزموا على التنفيذ في ليلة من الليالي، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه ينام بعد أن يصلي العشاء إلى نصف الليل، ثم يخرج من داره إلى المسجد الحرام يتهجد فيه، فوقتوا توقيت خروجه صلى الله عليه وسلم، ثم بعثوا أولئك المنتدبين لتنفيذ مؤامرتهم الدنيئة، بعثوهم فأحاطوا بمنزل النبي صلى الله عليه وسلم إحاطة السوار بالمعصم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حماه ربه، فنزل عليه الوحي في غير ما قرآن، بأن القوم يتآمرون لقتله، بل أشارت الآية إلى ذلك: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فعندما أخبره الوحي من السماء بمؤامرتهم في تلك الليلة لم ينم في فراشه في الوقت الذي تواعدوا على تنفيذ مؤامرته، فانسل من بينهم منتصف الليل وخرج وأخذ حفنة من التراب وذرها على رؤوس القوم فلم يروا، وأنزل الله في ذلك: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأخذ هؤلاء المتربصون يناظرون من ثقب الباب فيرون عليا، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتسجى ببرده وأن ينام على فراشه، وطمأنه إنه لن يصيبه مكروه، وكان علي رضي الله تعالى عنه أول فدائي في الإسلام كما يقال. فلما رأوا عليا متسجيا ببرد النبي صلى الله عليه وسلم الحضرمي الأخضر قالوا: هذا محمد لا يزال نائما، وبقوا ينتظرونه حتى انبلج الفجر. فخرج علي عليهم ففت في عضدهم وقالوا: أين محمد؟ أين محمد؟ قال: لا أعلم. وأخذوا عليا وجروه بشعره وضربوه وآذوه ليخبرهم أين اتجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه فت في عضدهم ولم يظفروا من علي بشيء. ثم عمدوا إلى بيت أبي بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أتى في يوم سابق في الهاجرة في وقت الظهيرة، في الوقت الذي لا يزور أحد أحدا فيه، في وقت الهاجرة. فأتى إلى دار أبي بكر رضي الله تعالى عنه ودخل على أبي بكر، وعندما دخل ليخبره بأن الله قد أذن له في الهجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. وهذا درس في كتمان الأمور، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. فقال له أبو بكر: إنما هم أهلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد على أم المؤمنين عائشة إذ ذاك. ثم استسر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وأخبره أن الله قد أذن له في الهجرة، ففرح أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وتواعدوا في ليلة المؤامرة بأن يخرج من بيت أبي بكر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من داره منتصف الليل أتى إلى دار أبي بكر وأخبر أبا بكر، وخرج من خوخة، يعني من باب خلفي لبيت أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان أبو بكر قد احتبس راحلتين يعلفهما من ورق السمر وهو الخبط 4 أشهر قبل ذلك ليعدهما لرحلتهما الطويلة. كنت قلت لكم في الحلقة الأولى، في الحلقة قبل هذه الحلقة، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد خالف عن طريق المدينة واتجه إلى الطرق المؤدية إلى اليمن. أما قريش فقد انطلقوا في جميع الطرقات كما حدثتكم سابقا، ووضعوا جائزة 100 ناقة عن كل واحد من النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر لمن يأتيهم بخبرهما حيين أو ميتين، 100 ناقة عن كل واحد، جائزة عظيمة مغرية. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى هو وأبو بكر إلى طريق الجنوب، وأتيا إلى جبل وعر المسالك شامخ كثير الأحجار المسمى بغار ثور، فصعداه ودخل في غار فيه المسمى بغار ثور، وكمنا فيه 3 أيام بلياليهما. ويروى أن عبد الله بن أبي بكر كان شابا نبيها فطنا كان يجلس في النهار في نوادي قريش فيسمع أخبار قريش، ثم يأتي في الليل إلى أبيه وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرهما الخبر. أما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر فكان يأتي بغنمه فيسرح بغنمه في النهار ثم يأوي في الليل بالغنم إلى غار ثور فيحتلبان منها ويصيبان من لبنها، ثم يعود بالغنم لتعفي آثار أقدام عبد الله بن أبي بكر. وهكذا فلما اطمأن وانقضت الثلاثة الأيام بلياليها انسل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر واتجها إلى المدينة إلى أن نزل بخيمة امرأة بدوية في الطريق تسمى أم معبد، ويقال أن إبليس صعد وادي مكة وهو ينشد يقول جزى الله، وليس إبليس، نفر من الجن، رجل من الجن ولعله من مسلمي الجن، وهو يقول جزى الله خير الناس خير جزائه رفيقين حلا خيمة أم معبدي، هما نزلا بالبر ثم ترحلا لقد فاز من أمسى رفيق محمد. وهكذا سوف نذكر في الحلقات القادمة قدوم النبي صلى الله عليه وسلم على يثرب، وابتداء من قباء ثم قدومه إلى المدينة وبناء المسجد إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.